بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سلام سلام كمسك الختام عليكم روحي بابنا يا كرام ومن بكم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام كمسك الختام مسك الختام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام مسك الختام أبناء الدعوة واللادة شأنها كشأن المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كأنها رحم بين الدعاة إلى الله سبحانه تجمع بينهم أكثر مما تجمع الأرحام النسبية أو الأرحام الحقيقية لأنها على رابطة أصيلة هي رابطة الحب في الله سبحانه وتعالى أوثق عرى الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما اجتمعت مع أخي الشيخ مصطفى إلا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منذ اللحظات الأولى. لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى والله أعلم حيث يجعل رسالته. والمهم أن نعمل بطاعة الله سواء كنا في المقدمة أو في المؤخرة. وكل إنسان يؤخذ من قبل ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مجموعة من المسلمين، لو قلت جماعة من المسلمين لا بأس بذلك، لم ندعي أننا جماعة الإسلام أو جماعة المسلمين، لا بد، نحن مجموعة، نحن مجموع، حاسبنا أن نسد ثغرة، أن نقيم بقى كل واجبا، أن نقيم قدرا حتى من الواجب، أن نتعاون مع إخواننا هنا وهناك فصيل من جملة المسلمين. هذا هو شأننا. الدعوة فعلا بورك فيها، ولربما كانت البركات التي حلت بسبب هذا المنهج الإيماني. المنهج معصوم بعصمة الأصول التي كان عليها سلفنا الصالح، معصومة بعصمة الكتاب والسنة. أما بالنسبة لذواتنا وأشخاصنا لم ندعي عصمة في وقت من الأوقات. دعوة فعلا بورك فيها. لعل السبق الذي كان عليه إخواننا يحمد لهم بإذن الله، ولأنه سبق في الطاعة وفي دلالة البشر على هذا المنهج الإيماني. في السبعينيات الشيخ أحمد فريد يعني كان، وطبعا ما يزال الحمد لله عنده قضية المبادرة والمبادئة في ابتكار أفكار دعوية عظيمة جدا ومؤثرة. فكان الشيخ أحمد فريد يجوب المساجد بمنتهى الإقدام وروح المبادرة، وكان في أي مسجد بعد الصلاة يستأذن الإمام ثم يقف ويلقي درسا كاملا على عوام الناس. الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبق الغضب، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الدعوة إلى الله عز وجل سبب خيرية هذه الأمة، كما بين سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبب تغيير وجه العالم إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وسبب كون هذه الأمة شاهدة على الأمم. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فقد قالوا قديما: العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، يقوم مقام الرحم وينبني عليه ما ينبني على الرحم من الصلة والقطيعة، فالواصل فيه ممدوح والقاطع مذموم. وكما أن العلم رحم بين أهله، فكذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى رحم بين أهلها، واجتماع الهم على تعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى من أقوى الروابط التي تجمع بين قلوب بني آدم، وإن اختلفت أجناسهم، وإن اختلفت ألوانهم، وإن اختلف الزمان والمكان. قال تبارك وتعالى ممتنا على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالدعاة إلى الله تبارك وتعالى يجمعهم رحم الدعوة إلى الله عز وجل، يجمعهم سبيل النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أجمل أن تنضم إلى رحم العلم ورحم الدعوة المصاهرة والنسب، فتتوطد الرحم وتقوى الأواصر ويرقى كل في مدارج الكمال بإذن الله تبارك وتعالى. التقينا اليوم نبارك لأحد أبناء هذه الدعوة المباركة، ابن هذه الدعوة البار، أستاذنا وشيخنا الذي تربت أجيال من شباب هذه الدعوة المباركة على يديه، فضيلة الشيخ مصطفى دياب حفظه الله. نبارك له زواج ابنته ونشاركه فرحته، ونبارك لأخينا إسلام مصطفى عبد المجيد ابن الدعوة السلفية الذي تربى في ربوعها ونشأ بين جنباتها، هو عروس هذا اليوم. نبارك له زواجه بابنة شيخه الشيخ مصطفى دياب حفظه الله. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ونبارك أيضا لمشايخنا الكرام وعلمائنا الأجلاء الذين شرفوا هذا الحفل، فما أجمل أن يرى المرء ثمرة من ثمرات دعوته محتسبا الأجر عند الله عز وجل في الآخرة، وما أجمل أن يفرح المؤمن بعاجل البشرى في الدنيا فيحمد ربه تبارك وتعالى الذي له الحمد والمنة على كل نعمة. قل للشيوخ اليوم بورك غرسكم، دنت القطوف وذللت تذليلا، ما أبعد الغايات إلا إنني أجد الثبات لكم بهن كفيلا، فكلوا إلى الله النجاح وثابروا، فالله خير كافلا ووكيلا. خير ما نستفتح به حفلنا كلام الله تبارك وتعالى، يقرأ علينا ما تيسر منه فضيلة الشيخ أحمد إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى،

وبارك للعروسين وأقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فمنارنا في طريق التغيير الذي نصبو إليه هو كتاب ربنا تبارك وتعالى، يضيء لنا الدروب ويوجهنا على مفترق الطرق. ودليلنا في ذلك ورثة الأنبياء من أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل. الكلمة الآن لفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، فليتفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وتهنئة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب أحد أبناء هذه الدعوة البررة، وما أكثر الأبناء والدعوة واللادة شأن وكشأن المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره خير. وإن تصدرنا الحديث أو الكلام فلا يعبر ذلك عن فضل، وإلا في الفضل فضل الصفات. وهذه الأمة أمة خيرية أتت بعد اليهود والنصارى زمانا ومكانا، وهي خير أمة أخرجت للناس، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولربما فاق التلميذ أستاذه، والإخلاص لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته، كما كان الشأن والحال بالنسبة لعبد الله الغلام مع الراهب. تعلم الغلام على يد الراهب، ولما اعترضت الدابة طريق الناس أخذ حجرا وقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، وضرب الدابة فوقعت صريعة، وعاد يحكي لأستاذه للراهب فقال له: أنت اليوم أفضل مني. فالتلميذ قد يفوق أستاذه ولا حجر أبدا على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، والدنيا أشبه بسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أتقياء أخفياء يخفى أمرهم على أهل الأرض ويعرفون في أهل السماء. والمهم أن نعمل بطاعة الله سواء كنا في المقدمة أو في المؤخرة، قلوب تتعلق بخالق الأرض والسماوات في جلب النفع ودفع الضر، وإلا فما قيمة أن يتقدم الإنسان راكبا وهو المؤخر عند الله تبارك وتعالى. فلذلك كان لابد من تعامل مع الله، لابد من مراقبة، لابد من إحسان المسير إلى الله، ومن تواضع لله رفع. وهذه المسألة الأولى. والثانية تتعلق بالزمن الشريف الذي تحدث فيه هذه المناسبة المباركة، ونحن في شهر ذي القعدة، لا ننسى، أحد الأشهر الحرم، وهو شهر من أشهر الحج، أن عبير ونسيم الحج يهل علينا، وبالتالي لا أقل أبدا من نية طيبة ودعوة صالحة. والدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإلا فالبعض مخذول لا يكاد حتى ينتوي نية طيبة أو يدعو بدعوة صالحة، إذا ما قيل له: هل تحج هذا العام؟ سيطرح كل صور الاستفهام أو الاستنكار، من أين وكيف، وأنا فقير وأنا أريد الزواج وأنا مدين وأنا علل ومريض وعندي أسرة ولا أجد عملا، إلى غير ذلك من التعبيرات التي إن دلت على شيء فإنما تدل على عدم توفيق وعدم تسديد، وإلا فالنية الطيبة يبلغ بها الإنسان المنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم واديا إلا شركوكم الأجر. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج وشاركوهم في الأجر بالنوايا الطيبة، لم يخرجوا شيئا من جيوبهم، لم يخطوا خطوة، ولكن قلوب معلقة بالله، نوايا طيبة. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه فالدعوة الصالحة تدرك بها حجا، وإما أن يعجل وإما أن يؤجل وإما أن يستدفع عنك من الشر والسوء بمثله. ولابد من ضبط الأقوال والأفعال بشرع الله جل وعلا. وبالتالي فنحن في فرصة عظيمة القدر، ونحن لا نقلق الفرص وأيضا لا نضيعها، فرصة الزمان الشريف وتعميره بطاعة الله، هذا فعل الصالحين الموفقين. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما ذكرنا نحن في زمن شريف، معاني الحج بلا شك، يعني أنت تسمع التلبية وتتذكر حجة الوداع والركب الذي ينطلق، وفلان مسافر وبعد غد فلان سيسافر، كل ذلك لابد أن يبعث على نية طيبة، على الأقل على دعوة صالحة، لا أقل من ذلك، لا أقل من ذلك. لما سئل علي بن أبي طالب كما بين السماء والأرض، قال: دعوة مستجابة. والعبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه، فلا داعي لطرح الأسئلة المادية التي تعبر عن خذلان الكل، ينتوي هذه هدية. والمؤمن مرآة أخيه، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى وإن لم تتحرك النوايا قبل ذلك ونجأر بالدعاء، لا أقل في الأيام الباقيات نوقف حاجتنا بالله، قلوبنا تتعلق بخالق الأرض والسماوات في جلب النفع ودفع الضر. وكان البعض يقول: أنا أعلم متى يستجاب لي. قيل له: ومتى ذلك؟ قال: إذا فتح لي في الدعاء. هذا توفيق. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. ورب العزة جل وعلا حكى لنا عن هؤلاء الذين فتح لهم في الدعاء فخاب الذين ظلموا، ولما فتح لهم في الدعاء يقول سبحانه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال: واستفتحوا، أي أذن لهم في الدعاء، وخاب كل جبار عنيد. لما أذن لهم في الدعاء على من ظلم خاب كل جبار عنيد. فلا أقل أبدا كما ذكرنا من دعوة صالحة ونية طيبة في هذه الأيام المباركة. عسى ربنا يبلغنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، هو ولي ذلك والقادر عليه. المسألة الثالثة والتي نختم بها حديثنا حتى وإن طالت نسبيا تتعلق بهذه التهنئة. لما منعت الفضائيات أكثر من واحد أتاني يهنئني على عدم الظهور في الفضائيات، الأمر الذي قلت لابد وأن نقف معه وقفة، والوقفة مشحونة بالتحجب، وإلا فأنا لم أظهر في الفضائيات، أو الإخوة كثرة منهم لم تظهر في الفضائيات ومنعت الفضائيات، هل هذا يستحق التهنئة؟ أكثر من واحد. العجيب في الأمر أن أكثر من واحد أتى يهنئ أننا لم نظهر في الفضائيات، وبطريقة تنظره ها هي قد منعت. الأمر يستدعي وقفات، وإلا فحتى لما منعت الفضائيات منعت بعد كم عام، بعد كم سنة. أنت متهبس منتظر لما تمنع الفضائيات حتى تأتي وتهنئ، ثم تهنئنا على أي شيء؟ على مصاب المفترض فيه قدر من المواساة مثلا. ما الذي سنفرح به؟ نفرح بأن الفضائيات منعت؟ نبتهج بذلك؟ حتى لو تصورت أنت، أنا لم أتصور أنني في عافية لمنع الفضائيات ولعدم ظهوري فيها، وكأن المسألة تستدعي فرحة، مشاعر تستدعي وقفات وكلمات تستدعي محاسبات. وإلا فالمؤمن مرآة أخيه، وكل إناء بما فيه ينضح، والسلوك مرآة الفكر، واللسان ترجمان لما في القلب. ما الذي تصورته أنت حتى تهنئنا لعدم ظهورنا في الفضائيات وأنها ها هي قد منعت الآن؟ مشاعر لابد من مراجعتها، لابد. وإلا فالبعض أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن لا نجد في أنفسنا، ما لو خرجنا من السماء إلى الأرض لكان أهون علينا من أن نتحدث به. قال أوقد وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لم يعتبر المشاعر والأحاسيس والوجدانات شرعا ودينا، لا أبدا، وأوفق بك قبل أن تتكلم. ما ألفظ من قول إلا لدي رقيب عديد، اسأل. لا داعي أبدا مع مشاعر كهذه، وخصوصا إذا ما كانت مغلوطة، تستدعي الحزن مثلا والأسى، أن تأتي مبتهجا تهنئ في موت الحزن مثلا. المسألة تستدعي كما ذكرنا قدرا من المراجعة، قدرا من المحاسبة. وإلا فأن نتوافق ونتراضى على الخطأ هذا لا يرضي الله عز وجل. لا، لابد كما ذكرنا من محاسبة، والكل رجاع، لابد أن يقف عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. وأنا أقول لكم، نحن لا نعتبر أنفسنا نهاية المطاف، لا نعتبر أنفسنا صراطا مستقيما مثلا، لا نعتبر أنفسنا وكأننا نعيش في عالم الملائكة الأبرار. أقوالنا وأفعالنا هي التي توضع وتحتذى، لا أبدا، لم نقل ذلك في يوم من الأيام. وكل إنسان يؤخذ من قبل ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم نتعلم ولم نعلم البشر مثل هذه المعاني. نحن مجموعة من المسلمين، لو قلت جماعة من المسلمين لا بأس بذلك، لم ندعي أننا جماعة الإسلام أو جماعة المسلمين، لا بأس، نحن مجموعة، نحن مجموعة. حسبنا أن نسد ثغرة، أن نقيم، لا أقول واجبا، أن نقيم قدرا حتى من الواجب، أن نتعاون مع إخواننا هنا وهناك، فصيل من جملة المسلمين، هذا هو شأننا. الدعوة فعلا بورك فيها، ولربما كانت البركات التي حلت بسبب هذا المنهج الإيماني. المنهج معصوم بعصمة الأصول التي كان عليها سلفنا الصالح، معصومة بعصمة الكتاب والسنة. أما بالنسبة لذواتنا وأشخاصنا لم ندعي عصمة في وقت من الأوقات، فلابد من وضع النقاط على الحروف كما ذكرنا. الدعوة فعلا دعوة مباركة، لربما كان الاجتماع بهذه الكيفية، لربما كانت دعوات بعض الصالحين، ولا نستبعد أن يكون فينا ما هو مجاب الدعوة، فحلت البركات، تنزلت الخيرات. دعوة فعلا بورك فيها، لعل السبق الذي كان عليه إخواننا يحمد لهم بإذن الله، ولأنه سبق في الطاعة وفي دلالة البشر على هذا المنهج الإيماني. كلهم كان يلهد وأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دين. دعوة مباركة بورك فيها، ولكن لم ندع العصمة، لم نحج الواسعة، لم نقل في يوم من الأيام ولن نقول بإذن الله أن الخير والطاعة والعلم الشرعي سيخرج من جيوبنا الخاصة، لا، هذا لم نقله في وقت من الأوقات. ولذلك فالكلمات والتهنئة التي أتت من هنا ومن هناك أثارت حيرتي. أي والله بدلا من أن نحزن، وإن كنا مع حزننا نحن لا ننقاطع، لا أبدا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونقول ونردد، ما من إنسان يصد عن سبيل الله ينفر من طاعة الله، يصنع من نفسه حاجزا إلا ومآله إلى بوار، إلى انتهاء تدبيرهم تدميرهم، كيدهم يرتد إلى نحورهم. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وواهم من يظن أن الدعوة خاصرة على أشخاصنا، أو أن الدعوة حتى وإن وجدت في وقت من الأوقات في الإسكندرية دعوة سكندرية خاصرة، لا أبدا، دعوة خرجت من هنا في وقت من الأوقات، انتشرت في محيط البلد وخرجت خارج البلد، هذا واقع يعرفه القاسي والدامي، يعرفه المحب والمبغض. ولكن هل نقصر الخير على ذواتنا؟ لا، ربما كان أتقياء أقفياء، لا، ربما كان هناك من سبق، وهذا واقع تواصل الأجيال موجود على أي كتب تربينا في وقت من الأوقات. أعدد لك كتب كثيرة، هل وجد ناس صالحين سبقون بالخير؟ طبعا طبعا، ولا يصح أبدا أن نجحد فضل أحد. يعني الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة، ووفاء العهد من الدين. فلا أن ننسى فضل إخواننا، فضل شيوخنا، الكتب التي تربينا على أن ننسب الفضل لأنفسنا، نصنع كصنع قارون الذي قال إنما أوتيت على علم عندي، قال فخسفنا به وبداره الأرض، نسيان للمعاني التاريخية وللمعاني الإيمانية. وتهنئة مبتذلة، تهنئة تستدعي ألف مراجعة، بل هي الأخرى تثير الحزن، تثير أن تكون من أفهام بهذه الكيفية بدلا من مواساة لإيقاف ولمنع الفضائيات الإسلامية. ماذا تأتي تهنئني أنني لم أظهر وكأني أصبت في موقفي؟ ما الذي أدراك أنني أصبت وكان هذا موقفا؟ لا، ربما لم أستطع ظهور، لا، ربما أنا لا أصلح للظهور في الفضائيات، لربما كانت مسألة تقديم وتأخير، أسد أنا ثغرة وأخي يسد ثغرة، لربما لو أتيحت لي الفرصة لظهرت أنا في الفضائيات. فعلما تهنئني، مسائل غريبة. ولذلك كما ذكرنا لما تكررت قلت تستدعي نصيحة، لا بد من نصيحة، لربما كانت المشاعر صحيحة أنت لم تأتي تهنئ، وربما كان هذا مكنون النفس. انظروا الشيوخ عندنا، إخواننا الذين يكبروننا في السن وكأنهم واقفوا الموقف الصحيح. ما هو الموقف الخاطئ الذي واقفه شيوخ الفضائيات؟ كانوا يعبدون الدنيا بدين الله، هذا هو واقع الأمر. لا داعي كما ذكرنا للنسيان، لا داعي للمغالطات مردود على صاحبها كائنا من كان. أنا دوما كنت أقول والله وعندي القناعة، صحيح أحرص على تكميم الأمر 100%، ولكن لا أسود صفحة 10%. أقول جميلة جميلة، وننظر كيف نكثرها، وتكثير الخير والصلاح طاعة لله، تقليل الشر والفساد طاعة لله. فأنا كنت أبتهج لما أخ من إخواننا يظهر بلحياته هذه بسنة إيماني، انظر، أي والله أفرح بشدة، أقول سبحان الله الوجوه الوضيئة هذه ظهرت في وسائل الإعلام على مثل هذا النحو يقولون بسم الله والحمد لله أسمعوا الدنيا هذه. ما هو أنت لربما البعض واهم ميزان يحتاج إلى تعديل، قرأت في الكتاب الفلاني والمنهج العلاني وكأن ذلك هو المقياس والميزان، لا أبدا. شيء من الخير، تكثير الخير، نشر الخير والصلاح في الأمة، أن يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والله هذا طيب جدا. أقول لهم جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يسددكم، أن يبارك في سعيكم. هذه دعوة الأنبياء والمرسلين. هل لو الإنسان قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يكون قد قصر؟ لابد أن يخطب خطبة ساعة وساعة ونصف مثلا حتى يكون أجاد وأفاد، ونقول هذا هو العالم. ما الذي خلى ذلك؟ دعوة صاحب ياسين، ما الذي خلاه للبشر؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دعوة مباركة ذكرت في كتاب الله لا تستغرق أكثر من دقائق معدودة. مشاهد إيمانية أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. دعوة مباركة. ومات الرجل ولا أدري والله يتحدث مع 10 ولا 20، ماذا؟ رجل مغيور، ما الذي يسمع له؟ ما الذي يأبه أو يلتفت له؟ الناس إن التفتوا قديما أو حديثا يلتفتون للمشهورين، أما بالنسبة للمغيورين لو سامع منه كلمة صلاته الثانية. فصاحب ياسين صاحب دعوة، أخذوه وقتلوه، نصحهم ميتا كما نصحهم حيا. هل هذه دعوة أم كانت صورة من صور اللعب؟ دعوة، دعوة مباركة انتفع بها ملايين البشر عبر العصور وكل الدهور. وأنت تحسن الظن بإخباره تقول أخلصوا العمل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قالوا كلمات إيمانية في الفضائيات، مزاحمة الباطل، هذه وسائل كانت يعني وكأنها حكر على الشيوعي فلان، وعلى الملحد علان، على يهودي وعلى راقصة وعلى مغنية. فدخل إخواننا بتعبير الشارع صاحب البساط من تحت أقدام الأستاذ الكبير والأستاذ، ما شاء الله. لا، والأمة أمة مسلمة، هذا الشعب ورث الإسلام، وجاه المعاني أن تترك أدمغته للأستاذ الكبير الملحد والمفكر العظيم الشيوعي. فإخواننا والله الحمد والمنة سدوا ثغرة، سدوا ثغرة، وبغض النظر وافقتهم أنت في هذه المسألة خالفتهم في تلك. ننتبه، ننتبه، فارق دوما بين خلافك مع إخوانك في قضية من القضايا وبين خلافك مع الملاحدة، صورة فيها فرق كما بين السماء والأرض. الملحد والشيوعي إذا ما تكلم على النقاب لربما توهم البعض منا أنه يطلب مثلا كشف الوجه والكفين، وإن أصل النقاب وتغطية الوجه ده تشدد. لا أبدا، الملحد الشيوعي لا يقنع إلا بملابس بحر، المسألة عنده ليست خلافا فقهيا. انتبه، الخلاف الفقهي في المسألة ده بينك وبين إخوانك، واجب ولا مستحب؟ تقف على أرضية واحدة، منهج واحد يشملنا. قد أخطئ أنا ويصيب أخي، وكان الإمام الشافعي يقول معي صواب يحتمل الخطأ ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب، وقال ما ظلمت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه. ولما التقى بعض إخواني ممن يخالفونه القول أخذ بيده وقال أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا؟ أما يليق وإن اختلفنا أن يبقى إخوانا؟ بل كان من أقوامي أيضا لوددت أن هذا العلم تعلمه الخلق ولم ينسب إلي منه حرف، وبالتالي أنا لما أقف هذه الوقفات مع إخواني في الفضائيات أقول جزاهم الله خيرا، دعوة بلغت الآفاق ملايين البشر انتفعوا. لو قلت ده هذا موطن يخشى فيه الرياء، موطني والله هذا لا يقال فيه يخشى فيه الرياء، يخشى فيه الرياء، يخشى وعن المتصدر هكذا يخشى فيه الرياء. ولابد من مجاهدة النفس. ونفس القضية بالنسبة للفضائيات، هل الدعوة وإخلاص الدعوة إنما يتم ويكون عندما أحدث 200 في المسجد الفلاني؟ لا تحدده واسعة، هذه أدوات تستخدم طالما أنها مباحة ومشروعة، ومن خلالها سنوصل الحق للخلق، ما المانع؟ وكل امرئ بما كسب رهين. وفي الجملة أحيانا انتبه لمسألة أخرى، وشأن قد يكون كشأن التجار، وأحيانا هذه الصفقة يقول عنها التاجر خاسرة، هذه الصفقة لم تأتي بثمنها، هذا صواب، ولكن في الجملة تجد خيرات، تجد بركات، والأمر يسير وفق أمر الله تبارك وتعالى. وإلا فلربما تقول أساء فلان، قصر علام في المسألة الفلانية، ولكن أسألك في الجملة أدت لخيرات وبركات؟ انتفع الناس بهذه الفضائيات؟ تقول أي والله هذا هو الواقع، انتفع الناس بهذه الفضائيات في أماكن لم يكن أبدا هناك من سبيل لإيصال الدعوة إليه. فوصلت الدعوة لبقاع والأرجاء، أنت لا تملك إلا يعني تأدية الثناء لهؤلاء الذين قاموا وأدوا هذا الواجب. ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، إن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. لا داعي أبدا لنظرات سوداوية، ومع كل خلاف تقطع وتدابر وتخاصم، لا يمكن أن تبقى قوة إيمانية. كثر من شيوخ الفضائيات هم أبناء هذه الدعوة، يتكلمون بلسانها، يبلغون الحق للخلق، يعبدون الدنيا بدين الله، حتى إن اختلفوا معك في مسألة أو قضية حسب أن يكون خلافا لا يفسد للود قضية، وحتى وإن كان أنت تربط على كاتف ترك الصلاة، ولربما المتبرجة تريد لها القول وتقول حتى تلتزم، ماذا ستصنع أنت بالنسبة لشيوخ؟ والله الحمد والمنة انتفعت بهم الدنيا، تقاطع وتدابر وتأتي لتهنئتنا بأنه أنتم أصبتم، والحمد لله أنكم لم تخرجوا في الفضائيات وها هي قد منعت. هذا أمر كما ذكرنا لا يستحق، لا أقول شماتة، هل هذه شماتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، هل نقف موقف الشماتة مثلا في الدعوة في أنفسنا في إخواننا؟ هذا لا يليق. أخشى أن تكون التهنئة التي أتت من هنا ومن هناك تشكل طوفانا، تشكل ديارا يحتاج لعلاج، يحتاج لتصوير. نقول أساءنا التوعية وأساءنا التربية. وإلا فكما ذكرنا هذا مصاب، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومعرفة الفضل لأهله هذا طبع أهل الفضل، أما الجحود والنسيان والنكران وكأن الدعوة لابد وأن تخرج من جيوبنا الخاصة أو حكرا على ذواتنا، لا تحجر واسعة. ولابد من تعاون على البر والتقوى، والكل يسعى في سد الثغرات وفي إقامة الواجبات، حتى وإن منعت الفضائيات لا أقل أبدا من دعوات صالحة. عسى ربنا أن يجبر كسرنا ويرحم ضعفنا، ونحن لا نيأس أبدا كما ذكرنا، بل ما حدث لا ربما كان سببا لفتح مبين، والأمر لابد أن يصل إلى منتهى. وإن الله يحفظ دينه، بعز عزيز أو بذل ذليل، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. يا ليتنا نتربى على كل صور الدعوة، كل صور الدعوة المتاحة والمشروعة والمقدور عليها لا نتخلى عنها. لا أقول تحسبا لمواقف، لا أبدا، لا ربما كانت دعوة لشخص ينفع به ربنا تبارك، ما الدنيا لربما انتفعت بعبد الله الغلام أكثر من انتفاعها بالرب، ولكن دل على قلب كفاعله. ما الذي دل الغلام على طريق الصلاح والتقى؟ الغائب، والدال على خنك فاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المهدي يصلح ربنا في ليلة، يملأ الأرض عدلا بعد أمولي الظلما وجاب أنا وأنت. والله لا نادر على يد من ابتدى المهدي. سمع آية، سمع درس كهذا الدرس مثلا، لا نادر. ولكن يعني رب العزة جل وعلا لا تخفى عليه خافية، قال أحصاه الله ونسوه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. حتى وإن جحدنا الفضل فثق تماما أن المقادير محفوظة عند الله جل وعلا. الدعوة الفردية وكل صور الدعوة نحن لا نحقر من المعروف شيء، بل لا أغني لو قلت لربما كان الهمس، الهمس الذي ينظر إليه البعض على أنه لا قيمة ولا قدر ولا له شأن كبير عند الله تبارك وتعالى. همس نبي الله زكريا ودعا ربه تبارك، يقول إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. دعوة رجل صالح تخفى على أهل الأرض ولكن مسموعة في السماء. هل كان باصطلاح العصر السماوات المفتوحة والقنوات الفضائية؟ لا، السماوات كانت مفتوحة فعلا وواقعا لدعوة رجل صالح همس. تعلموا لغة الهمس، إن لم تستطع أن تجهر بكلمة الحق، إن لم تستطع الحركة والدعوة هنا وهناك، امتلاك حتى ناصية فضائية أو غير فضائية، مسجد أو ميكروفون أو غير ذلك، لا أقل أبدا من أن نتعلم لغة الهمس، لها قيمة كبيرة. سيولد نبي الله يحيى لنبي الله زكريا ذرية بعضها من بعض وخلق للسنن، وإلا فالأب جاوز المئة والأم عاقر أقل من المئة بواحد كما تحكي كتب التفسير، وعلى الرغم ذلك استجيب له قلب معلقة بالله. ونحن نستبشر الخير دوما في عسرنا ويسرنا، في منشاتنا ومكراهنا. نبي الله إبراهيم أمر أن يؤذن في الناس بالحج، ما الذي يسمع؟ لو أخضعت المسألة للماديات تقول ده لا يمكن، ما الذي يسمع وسط جبال شوامخ على مثل هذا النحو؟ لن يسمع إن سمع إلا وحش أو نحو ذلك. استجاب وأذن في الناس بالحج، أتى الناس من كل أوب سحيق وفج عميق ليشهدوا منافع لهم، يلبون بلسان الحال قبل المقل أن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ألم رب صالح وسط صخور استجب واستقم كما أمرت، ولابد من تقديم لشرع الله حتى على موالد العقول، وإلا فالعقل متولم ولا الرسول ثم عزل نفسه. هذا الدين هو دين الله والله غالب على أمره ومتم نوري ولو كره الكافرون. ونسأل الله أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في الخير، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. صاحب الهم لا ينفك عن همه ولا يعيش تلك الحياة المشوهة التي ينفصل فيها هم الدنيا عن هم الآخرة، فنحن نفرح في أعراسنا ولكننا لا ننسى هموم أمتنا وما ابتعثنا الله من أجله. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. جزا الله خيرا شيخنا فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم على هذه الجولة الماتعة التي صحح فيها بعض المفاهيم وأكد على معنى وتعاونوا على البر والتقوى. إذا تنبهنا إلى أن التعاون يكون على البر والتقوى وأنه لا يكون على الأشخاص ولا يكون لنصرة الأفراد ستصحح المفاهيم المغلوطة أو المشاعر المغلوطة كما قال شيخنا، فنفرح بكل من أطاع الله تبارك وتعالى ونفرح بأن يطاع الله عز وجل، سواء أكان ذلك بنا أم بغيرنا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى أصل عظيم من آكد أصول الإسلام وأوجبها وألزمها. وإنما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب للأمر بالمعروف الذي رأسه وأصله التوحيد، وللنهي عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك بالله والعمل لغير الله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شعار المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الكلمة الآن لشيخنا فضيلة الشيخ سعيد حماد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، أيها الإخوة الأحبة، هذه مناسبة طيبة نسأل الله عز وجل أن يجمع فيها القلوب قبل أن يجمع فيها الأبدان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد قلوبنا ونياتنا وأن يكون القصد كله لله عز وجل، وأن يطيب ممشاكم وأن ييسر أموركم وأن يقضي حوائجكم وأن يشرح صدوركم وأن يزيد إيمانكم وأن يوسع أرزاقكم. أبدأ بالدعاء للعروسين، للابن إسلام وللابنة الكريمة، ابنة الأخ الكريم مصطفى دياب، الشيخ مصطفى دياب، فأقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. وإن كان من كلمة أيها الإخوة الأحبة، فعلينا أن نرفع هذا الشعار العظيم الذي بينه الأخ الفاضل مقدم البرنامج ومن قبله فضيلة الشيخ سعيد، وهي هذه الصفة الأساسية في النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. والله عز وجل امتن علينا فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبالنبي صلى الله عليه وسلم تحول الناس من الضلال إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، ومن هذا الدرك وهذا الانحطاط إلى هذه التزكية وهذا السمو. وأنا أريد في بضع دقائق أن أنصح نفسي وإخواني للبحث عن أسباب القرب من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، على أن يكون ذلك منهج حياة، وأن يكون أسلوبا يشغلنا ليس في كل يوم ولكن في كل لحظة بل في كل نفس. وأبدأ بحديث أبي عمرو بن كعب الأسلمي الذي أخرجه الإمام مسلم فعن عتبة وهو أبو عمرو الأسلمي قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. انظر إلى هذه الهمم، وكما يقولون بلوغ القمة بعلو الهمة. والإمام مالك بن دينار يقول: القلوب كالقدور وألسنتها مغارفها. فهذا الصحابي الجليل غرف من قلبه هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه فورا ودون لحظة تفكير، لأنه قد ملك شغاف قلبه، ولأنه قد عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. فعندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: سل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ يعني بالبلدي كده ما تشوف لك حاجة غير دي. قال: هو ذاك، هي دي. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صك، وأعطاه كارت كده يدخل الجنة ويرافق النبي عليه الصلاة والسلام، أم أعطاه هذا الذي ينبغي أن يكون، وأعطاه علاجا لنفسه قبل أن يكون علاجا لغيره. قال: سل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فيا من تحب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة دونك، هذا الأمر أن تعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تعين رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسك بكثرة السجود. وابدأ بسجود القلب، ابدأ بإفراد العبودية لله عز وجل، ابدأ بالإخلاص، ابدأ بالتذلل والخضوع والخشوع، لأن هذا السجود، سجود الجبهة، سجود وهذا الأنف الذي يمرق في التراب لله عز وجل، وهذا التواضع إنما هو علامة على ما في القلب من خشية وإنابة وإخبات وتذلل وخشوع وخضوع لله عز وجل، وإثبات أنك قد تحقق فيك إسلام الوجه لله، مصداقا لقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أسلم وجهك لله وكن من المحسنين، ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. لا أريد أن أطيل، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فيا من أن تكون تريد أن تكون أقرب ما تكون إلى ربك، وتريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد في أن تكون ساجدا لله عز وجل بقلبك ثم بجوارحك، وهذا يتطلب منك جهدا في أن تبادر إلى الصلاة مع الأذان بل قبل الأذان، وأن تكون محافظا على صلاة الجماعة، وأن تصلي تلك السنن العظيمة كسنة الوضوء وتحية المسجد وسنن الرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل وغير ذلك من هذه السنن العظيمة، لتكثر من السجود إذا كنت فعلا بحق وصدق تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذه واحدة. والثانية في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا من تريد فعلا بحق وصدق أن تكون من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون من أقرب الناس مجلسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هل عندك برنامج لهذا؟ أنا أقترح على نفسي وعلى إخواني برنامج، كل أسبوع أختار 5 من الأخلاق النبوية وأقوم بعمل تراكمي، يعني أبدأ مثلا اليوم وأقترح عليكم إلى الأسبوع القادم أتقن هذه الأخلاق 5، بل لو شئت فلتأتي ليس بكراسة وإنما تأتي بمجلد وتكتب في الأول كده علامة عظيمة من القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن السنة كان خلقه القرآن. وابدأ اكتب واعمل جدول لنفسك، اكتب 5 أخلاق الأسبوع ده وخلينا نبقى عمليين. ولنبدأ مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهذا جابر بن عبد الله البجلي يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. الله، إذا إيه العظمة دي يا أخوان؟ ده الشعب المصري 81 مليون، يقال والله أعلم العهد على اللي بيقولوا الكلام ده بيقولوه إن نسبة الاكتئاب في الشعب المصري 30%، يعني بنعدي 25 مليون. طب ما نساهم فعلاجي أنا وعلاج غيري، أغير الكلية بتاعتي بهدي واحد وخلق واحد من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. تبسم. والتانية كما قال صلى الله عليه وسلم: يعجبني الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. عايزين نتدرب، عايزين الكلام ده يبقى فيه تدريب. اكتب وتابع وشوف انت كم مرة تكلمت كلمة طيبة وكم مرة لسانك فلت. حط مع الكلمة الطيبة الخلق الثالث، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوف القرآن، عشان احنا عايزين نعرف احنا فعلا ماشيين ولا كرام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. احنا عايزين نشتغل، عايزين نطبق عملي المفهوم العملي لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. انا عايز اسأل اي واحد مننا، حد فينا طبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل اساء صلاته؟ حديث المسيء صلاته، مين فينا طبقه عملي وشاف واحد في المسجد اساء الصلاة وجيه فقال لازم اتابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا قلت لنفسك ان انت راجل مهم وعندك شغل ما عندكش وقت عشان تقعد مع الرجل ده؟ ضاع معاك وقتك فيه يا اخوانا. الناس متعرفش تصلي، والله ايه الناس النهاردة حتى اللي بيصلي على الكراسي ما يعرف انه القيام ركن والركوع ركن والسجود ركن، انه كل ركن من دول ملوش علاقة بالتاني، لا بيسقط الثلاث اركان عشان هو ضعيف في ركن منهم. هو يعرف يركع، يعرف يسجد، بس ما يعرفش يقف. يقوم يقعد في الصلاة ويركع وهو قاعد ويسجد وهو قاعد، محدش نبهه، محدش نبهه، محدش عمل اللي عمله الخليفة الراشد عثمان وجاب إناء من ماء ووضى نفسه قدام الناس وقال: هذا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. بمنتهى البساطة، أنا أتجول في الشوارع وأنا أتمنى الإخوة اللي أمامي يعملوا هذه النصيحة إن كان الأمر جد. أنا أتكلم ولا أبالغ، لا يزيد عن 30% من اللي بقابلهم في الشارع، في محطات البنزين، في الورش، في الأزاريطة، في الشوارع، عدد اللي يعرف أركان الإسلام لا يزيد عن 30%، واسمه محمد وأحمد. اللي يعرف أركان الإيمان، والله أنا عملت إحصاء ده بنفسي، أنا مش بتجنى، لا يزيد عن 20%. صحيح أنا بسأل فئة معينة، يعني إيه العينة؟ الحقيقة مش عشوائية، ما روحتش أنا الجامعة، لا أنا روحت الحرفيين والناس المحطات البنزين. لكن عايز أقول لك إحنا عايشين مستخبين مختفين وراء الميكروفونات وراء الشاشات، إحنا عايزين نختلط بالناس. ولمنطلب المشايخ مرة تانية وثالثة انهم يعملوا برنامج جديد اسمه برنامج ما لا يسع المسلم جهله. عايزين نشوف خالتي وعمتي وجدتي اذا كنت صغير في السن، وابن اخويا وابن اختي، واقعد معاه وسمعلي الفاتحه وسمعلي اركان الاسلام وسمعلي اركان الايمان، واقول زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال: هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. انتشروا بين الناس وعلموا الناس الدين، ولا تقبعوا في المساجد، تحركوا. وخلي كل واحد فيكم، مش هقول كل يوم، كل اسبوع يحفظ 10 سورة الفاتحة، ويحفظ نفس 10 اركان الاسلام، ويحفظهم اركان الايمان، ويبدأ ينتقل للسؤال الصعب اللي انا وجدت فيه الصعوبة لما شفت الاجابة. بتصلي من كل من عدد 100، انا احصيت، عملت احصائية، من عدد 100 الذي يصلي لا يزيد عن 25% من سواد الشعب المصري من فئة الورش والعاملين في المحلات وغير ذلك. نرجع تاني، عايزين برنامج عملي لنرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عندك استعداد تجيب أجندة وتكتب كل أسبوع 5 أخلاق وتبتدي تتابع نفسك وتشوف أنت وصلت لإيه؟ كم كلمة طيبة؟ الصمت، وتتأسى وتكتب آية وتكتب حديث. آية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكمان حتى به لازم يكون طبعا فيه نية، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى 1 التبسم، 2 الكلمة الطيبة، 3 الصمت، 4 ودي نقطة مهمة جدا للمدير وللقائد وللأب ولأي مسؤول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، صلى الله عليه وسلم. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. عايزين يا إخواننا الرفق، عايزين اللين اللي عكس العنف، عايزين نضرب مثل إن إحنا فعلا إحنا كإخوة وإحنا كأزواج. يا إخواننا في مصايب في البيوت، وفي عنف غير عادي من الرجل على المرأة، وفي عنف من الآباء على الأبناء، والاسم ملتزم. فين يا أخوانا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تسري في مجتمعاتنا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رفيق يحب الرفق. والرسول قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وأضيف الخامسة اللي تحتاج إلى محاضرة، لكن علي أن أتوقف لأن وقتي قد قارب على الانتهاء. الرحمة، الرحمة، الرحمة اللي هي الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت على: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عايزين ناخد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة: بالمؤمنين رؤوف رحيم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه عناء العنت، مشقة والتعب صلى الله عليه وسلم. الرسول اللي كان يقبل إن حسن الحسين يقبل عليه أقرع ابن حمزة، يقول: ما إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عايزين نتبنى، أنا بضرب مثل، أنت ممكن تاخد أي حاجة وننشر هذا في المساجد. نتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاق في قضايا القلوب، في قضايا عظيمة جدا، قضايا الإخبات وقضايا التوكل وقضايا الصبر وقضايا قضايا الإيمان جميعها أو جميعها. يبقى عايزين نبتدي نتدرب عملي، وعايزين نتابع أنفسنا وحد يتابعنا، وعايزين نشوف حال الناس ومنعيش في وهم، ومش عايزين نعيش في نتقوقع. عايزين نعرف حال المسلمين بحق وصدق، مش حالنا احنا الاخوة الملتزمين والاخوة السلفيين والاخوة القراء والاخوة الحفظة. لا، شوف الناس القريبة منك، هتلاقي محتاجينك. انت قاعد بتعمل ايه؟ انت اشتغل على جميع المستويات، انت مش راجل اكاديمي، اعمل زي النبي، مش عايز اكتر من كده، اعمل زي النبي عليه الصلاة والسلام، تأسى بالنبي في دعوته صلى الله عليه وسلم. يبقى دي خمسة، الرحمة معها اللين والتبسم والكلمة الطيبة وإداني الصمت. نيجي بعد أسبوع نعمل عمل تراكمي ونكتب تقرير عن أنفسنا، أنا ضفت إيه، إيه اللي ناقص عندي. اجمع مثلا الخمسة اللي بعدهم، التواضع مع البذل والعطاء ومن يوق شح نفسه، الثلاثة اللي قلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما تواضع أحد لله ما نقص مال عبد من صدقة، وما تواضع أحد لله إلا رفع الله عز وجل، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وامشي. نمرة واحد عشان تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، أعني على نفسك بكثرة السجود. نمرة اثنين، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نمرة ثلاثة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. ولن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا سردنا سيرته وتأسينا وقرأنا سيرته وتلونا حديثه ونشرنا هذا الهدي على الناس أجمعين، وطالبنا الناس بأن يتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل للعروسين أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، وأرجو أن تسامحوني إن كنت قد استخدمت مشرط الجراح، فقد يكون هذا بإذن الله عز وجل فيه النفع لو كان فيه الصدق ولو كان فيه الإخلاص، وهذا الذي نرجوه من الله عز وجل حتى نحظى بالقبول. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الجمع وأن يجعله جمعا مغفورا له بإذن الله عز وجل، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ سعيد حماد أن أثار أشواقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها علامات. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمة تقال، وإنما من علامات محبته صلى الله عليه وسلم السعي في نشر سنته وتعليم الناس شريعته صلى الله عليه وسلم. معنا مكالمة على الهاتف من فضيلة الشيخ أحمد أبو العنين. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن نحمد الله عز وجل أن جمع هذا الجمع المبارك في هذه المناسبة المباركة الطيبة، و تكون مبارك العروسين، ونأمل الله عز وجل أن يبارك عليهما وأن يبارك لهما وأن يجمع بينهما على خير إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد أبو العنين على هذه التهنئة الطيبة، وقد أدخل على قلوبنا جميعا السرور. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم السعي في نشر سنته وتعليم الناس شريعته صلى الله عليه وسلم القائل: بلغوا عني ولو آية. الكلمة الآن لفضيلة الشيخ أحمد فريد. لا أتكلم قبل شيخي الشيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يجمع بينهم على خير وأن يرزقهما الذرية الصالحة الطيبة التي يعزها الله بالإسلام ويعتز الإسلام بها. فضيلة الشيخ أحمد فريد مصر على أنه يعجزني، مع أن احنا متوافقين تماما في السن، بيننا يوم واحد. شفت الورق شيخ؟ الله المستعان. شفت الأسرار. نعم. الحقيقة جزا الله خيرا فضيلة الشيخ سعيد حماد في هذه النصيحة الموجزة الجامعة، وهو فعلا يعني يلفت أنظرنا إلى ضرورة التناصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أذكر في بدايات الدعوة في السبعينيات الشيخ أحمد فريد يعني كان، وطبعا ما يزال الحمد لله، عنده قضية المبادرة والمبادئة في ابتكار أفكار دعوية عظيمة جدا ومؤثرة. فكان الشيخ أحمد فريد يجوب المساجد بغض النظر هي مساجد إخوة أو مساجد أوقاف أو غيرها بمنتهى الإقدام وروح المبادرة. وكان في أي مسجد بعد الصلاة يستأذن الإمام ثم يقف ويلقي درسا كاملا على عوام الناس في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع سهل وثري، وفي نفس الوقت يعني كثير من الناس في حاجة ماسة إليه، وكان لهذه الكلمات أثر جيد على الحاضرين من عوام الناس أو حتى من طلبة العلم، لأنها كانت فيها فوائد قد تكون جديدة على كثير من الحضور. فهذا فعلا ما نحتاجه، روح المبادرة والخروج إلى الناس، ولم تكن تقف يعني حواجز في أداء مثل هذه النصيحة. هذا كان في المساجد العادية، أي مسجد كان الشيخ يتجول كل صلاة تقريبا في مسجد ويقف بعد الصلاة ثم يخاطب الناس في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لن أطيل عليكم أيضا، لكن يعني ألفت النظر وأنصح نفسي وإياكم بحديث مبارك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة ما من أحد حاول أن يطبقه أو طبقه إلا كان مفتاح بركة عليه في دينه وفي إيمانه، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله يعني الصلوات الخمس لله، هذا إشارة إلى الإخلاص والحسبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأول شرط بعد أن تكون صلاة فريضة أن يخلص النية لله في عمل هذا طوال تلك الفترة. من صلى لله 40 يوما أي متصلة في جماعة، صلاة الجماعة، طبعا المقصود بالجماعة الجماعة الأولى، جماعة الإمام الراتب، يدرك التكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لأن أهل النار من أخص خصائصهم قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فلهذا المواظبة على هذه العبادة يعني براءة من النار وبراءة من النفاق، لأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وفي المبادرة والمحافظة على صلاة الجماعة بهذه الكافية هذه المدة المتصلة لا شك أن في هذا براءة من خصال المنافقين في التثاقل عن الفزع إلى الصلاة إذا حضر وقتها. بعض الإخوة يحاولون تطبيق الحديث ثم إذا حصل نقص أو خلل في وسط هذا العدد إذا به يحبط وربما بدأ يقصر في صلاة الجماعة، فنقول إن لو جه مثلا في يوم 30 وحصل فاتته لسبب أو الآخر تكبيرة الإحرام، نقول لا تعتبر أنك هادرت العدد الماضي، لكن كمل لحد ما تكمل 40 ولا تحبط. لماذا؟ لأن الماء إذا يعني بغى قلتين لم يحمل الخبث، ويرجى من كرم الله ورحمته أنك إذا اجتهدت واستمررت يعني أن يعفو عنك في أن فاتتك مرة أو مرتين، ما في مشكلة. في نفس الوقت هذا التعود على المحافظة على الصلاة وتعظيمها يستتبع كثيرا من البركات، القدوم إلى المسجد مبكرة، الحضور في الصف الأول، الحضور تكبيرة الإحرام كما في الحديث. ففي الحقيقة أنه يعيد برمجة الإنسان بحيث تحتل الصلاة الموقع الطبيعي لها في حياة كل مسلم، وهذا يكون عونا على أن ينوي بعد ذلك لا أن يواظب على تكبيرة الإحرام لمدة 40 يوما، وإنما مدى الحياة إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في العروسين وأن يرزقهما الذرية الصالحة وأن يجعل هذه الزيجة فاتحة خير عليهما وعلى الأسرتين وعلى المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد إسماعيل، والكلمة الآن لشيخنا فضيلة الشيخ أحمد فريد. الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة، وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبق الغضب، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص الهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل، وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فأبارك لأخي الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى دياب أن طاب غرسه، وأسأل الله تعالى أن يبارك له في ذريته وأن يقر عينه بها، كما أبارك لابن الحبيب إسلام مصطفى هذا الزواج المبارك، وأسأله تعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. فلو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشر الفساد وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. وقد كان الذي خفنا أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذ قد اندرس هذا القطب علمه وعمله، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق، وانمحت عنها مراقبة الخالق، واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا يخشى في الله لومة لائم. فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة، إما متكفرا بعلمها أو متقلدا بتنفيذها، كان مستأثرا من بين سائر الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها وإحياء شريعة تتضاءى درجات القرب دون ذروتها. سبب خيرية هذه الأمة كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال عمر رضي الله عنه: من سره أن يكون من هذه الأمة فليقم بشرط الله عز وجل فيها، أي بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال: ما من نبي بعث يعني قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويأخذون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أجمع العلماء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن اختلفوا هل هذا الوجوب يعني وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا، ويستدلون بنفس الأدلة تقريبا ولكن باختلاف فهم العلماء لهذه الأدلة. قوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقال الذين يقولون بأنه واجب يعني كفائي: ولتكن منكم أمة يعني جماعة أو طائفة، وقالوا من هنا للتبعيض يعني منكم جماعة أو فرقة تقوم بهذا الواجب الكفائي، ثم علق الفلاح بهذه الطائفة فقال: وأولئك هم المفلحون. من أدلتهم كذلك قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أو جماعة تقوم بهذا الواجب وتسقط الحرج عن الباقين، ثم علق الفلاح بهم وقال: وأولئك هم المفلحون. الدليل الثاني في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدليل الثالث يعني قوله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه تقريبا أدلة الذين قالوا بأن الوجوب وجوب كفاية. الذين قالوا بأن الوجوب وجوب عيني استدلوا كذلك بالآية الأولى وهي قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقالوا من هنا للبيان تبيينيا كما قال عز وجل وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني كل الصحابة رضي الله عنهم وعدهم الله عز وجل مغفرة وأجرا عظيما كما دلت الآيات الأخرى على ذلك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقالوا من لبيان الجنس أو من هنا للبيان وليست للتبعيد. يعني كونوا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون. دليل ثاني قول وأولئك هم المفلحون. قول الفلاح لابد أن يطلبه كل أحد، فلذلك واجب على كل أحد أن يسعى لهذا الفلاح فأن يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقووا هذا القول بسورة العصر، قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل الناس في خسر إلا من قام بهذه الأربعة وفيها التواصي بالحق. ثم قال وتواصوا بالصبر، لأن دائما يعني بعد الدعوة وبعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر قد يحدث يعني أذى، كما قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وكما في آية الإرسال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فلذلك لابد من أن يوطن الداعي إلى الله عز وجل نفسه على الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض السلف لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلا بد للداعي إلى الله عز وجل من الصبر، ولا بد من اليقين، يقين بوعد الله وبنصر الله عز وجل وبأن الله عز وجل سوف يعلي هذا الدين رغم أنف المعاندين والمحاربين. من حارب الحق فهو محروب، لا بد أن يهزم من يحارب الحق، لأن الحق هو الله عز وجل. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداه، لو شاء الله جل هدى الناس جميعا، ولكن الله جل يريد من الدعاء أن يبذلوا وأن يتحملوا وأن يتعرضوا للإيذاء والاستهزاء والتعذيب والتكذيب ثم تكون لهم العاقبة حتى ينالوا من الله عز وجل أعظم الجزاء. وفي الواقع الخلاف يعني هو خلاف يعني علمي، ولكن العلماء يقولون حتى اللي قالوا بأن الدعوة واجب كفائي قالوا بأن هذا الواجب الكفائي يكون واجبا عينيا يعني في مواضع، منها إذا عين الإمام ناس للاحتساب للأمر معروف والنهي عن المنكر فيتعين عليهم يعني أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. الأمر الثاني يعني إذا كان هذا المنكر لم يره إلا هذا الشخص، واحد شاف رجل يفجر بامرأة ولم يرى هذا الرجل يعني أحدا يعني غيره، فلا يقول إن هذا واجب كفائي، يمكن آخر ينكر أو يحول بين وقوع الفاحشة، بل يجب عليه وجوبا عينيا أن ينكر هذا المنكر. الأمر الثالث يعني قالوا يعني إذا كان لا يقدر على ذلك، إذا كان الأمر يحتاج يعني إلى مناظرات وإلى يعني مستوى علمي ووسائل معينة في الدعوة وتفهيم الناس، وجد أناس قادرون على ذلك فيتعين عليهم هذا الوجوب إنكار المنكر والأمر بالمعروف. الأمر الرابع كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله إذا كثرت المنكرات وقل الدعاة إلى الله عز وجل فيصير هذا الواجب وجوبا عينيا. ولا شك أن المنكرات صارت كثيرة جدا وإن الدعاء إلى الله عز وجل يعني قليلون بالنسبة للناس وبالنسبة للمنكرات الموجودة، فيتعين يعني على يعني كل مسلم بقدر الطاقة وبقدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ أعطى محاضرة ولا خطب خطبة، بل قال سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه. قال سفيان بن عيينة لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منظرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أموالهم أيضا به متكثرة. بركة الحديث وبركة الدعوة، ونحن جميعا نعيش في بركة الدعوة إلى الله عز وجل، وإلا فقد كنا كما قال عمر رضي الله عنه كنا أذل الناس فعزنا الله برسول، ما كان يعرف ما كنا نعرف، لأننا لسنا بأغنياء ولسنا مشهورين ولسنا بأولاد أمراء، ولكن الله عز وجل يشرف من يشاء بالدعوة يعني إلى الله عز وجل. كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. فينبغي للعبد أن يتفكر في ثواب الدعوة. يكون دعوة إلى السنة أفضل من الضرب بالسيف في سبيل الله، يعني نفع الداعي إلى السنة أكثر من نفع من يضرب بالسيف في سبيل الله، لأن من يضرب بالسيف قد يقتل رجل أو رجلين أو عشرة أو أكثر، ولكن الذي يدعو إلى السنة يعني كم من البشر يحييهم بدين الله عز وجل. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير إليك من حمر النعم، الإبل الحمراء وهي أنفس الأموال عند العرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأجر كل الأمة في ميزان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأجر أهل مصر مثلا في ميزان عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الكرام الذين فتحوا يعني هذا البلد. فلعل الداعي إلى الله عز وجل لو كشف له عن الثواب وعن انتفاع الناس وعن الأجور التي ينالها، ما دعا أحد إلى صلاة أو إلى ذكر أو إلى صدقة أو إلى صيام يوم إلا وكان له مثل أجره، ولا حرج على فضل الله عز وجل. فينبغي أن لا يتكاسل المسلم عن الدعوة إلى الله عز وجل، أن هذه وظيفة الرسل، وظيفة الدعاء إلى الرسل. أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء الذين يعرفون الناس دين الله عز وجل ويحببون الناس في دين الله عز وجل. أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، ليس الوزراء ولا الأمراء ولا الرؤساء ولا أصحاب الأموال ولا الجاه ولا الشهرة، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. فضل الدعوة إلى الله عز وجل التي شرفنا الله عز وجل بها، ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا منها، يعني حتى يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفرطين. قال العلماء الدافع إلى الدعوة إما رجاء ثواب الله عز وجل في الدعوة، أو خوف العقاب من ترك الدعوة إلى الله عز وجل، أو رحمة بالناس ورجاء استنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه مما يعرضهم لسخط الله عز وجل. من ذلك الغيرة لله عز وجل إذا انتهكت حرماته، لأن من علامات محبة الله الغيرة لله عز وجل. أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني، والله أغير مني. الغيرة لله عز وجل. ومن ذلك كما قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه، هو الذي قيل فيه لو عاش لصار خيرا من أبيه، قال لأبيه وددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل. وقال بعضهم وددت أن جلدي قرض بالمقارض وأن هؤلاء الخلق أطاعوا الله عز وجل. فحب الإنسان لله وإجلاله لله عز وجل، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، يجعل الإنسان يود أن الناس جميعا أطاعوا الله ولو قرض يعني جلده بالمقارض. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأسأله تعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد فريد على هذه الكلمة الماتعة في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: ثم ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه، فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم؟ أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. فمن أراد القرب من الله تبارك وتعالى فليشتغل بدلالة الخلق عليه والدعوة إلى دينه والأمر بالمعروف الذي أعظمه توحيد الله تبارك وتعالى، والنهي عن المنكر الذي أعظمه الشرك بالله عز وجل.